بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح أو تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقفنا عند تفسير الآية السادسة من آيات سورة التوبة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال: الغرض الذي سيقت له الآية هو بيان حكم من قصد من الكفار الوقوف على شعائر الدين. من قصد من الكفار الوقوف على شعائر الدين. ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمر بالقتال في الآية السابقة أشار هنا إلى أن الغرض دخول الناس في الخير، حتى لا يدعي مبطل أن القتال شرع حبا في سفك الدماء أو طلبا للثراء. يعني الغرض من الجهاد في الإسلام هو إدخال الناس في الدين، فلذلك يعني أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني يأمر قادة الجيوش أن يبدأوا بالدعوة إلى الإسلام، فإن أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم وصاروا لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذا أحب إلى المسلمين من أن يدفعوا الجزية أو من أن يقاتلوا. يعني الخياران المتبقيان الجزية ثم القتال، لكن أول خيار هو الدخول في الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام لن يدفعوا للمسلمين جزية، ولن يغنم المسلمون أرضهم وديارهم وأموالهم، لكن هذا أحب إلى المسلمين، يعني أن يدخلوا في الإسلام، هذا هو الغرض والهدف، فليس الغرض سفك الدماء أو طلب الثراء. قال: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك، أحد فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده، يعني التقدير: وإن استجارك أحد من المشركين. فيقول أحد فاعل، والفاعل لا يمكن أن يتقدم على الفعل، لابد أن الفعل يأتي قبل الفاعل. فهنا هناك يعني إيه فعل محذوف يفسره ما بعده، يعني التقدير: وإن استجارك أحد من المشركين. قال: والمراد بالمشركين الوثنيين الذين لا عهد لهم. المراد بالمشركين الوثنيين الذين لا عهد لهم. ومعنى استجارك أي سألك أن تؤمنه وتحافظ عليه، يعني طلب الدخول في الجوار، بمعنى أن يعطى أمانا أنه يعني معصوم ولن يعتدى عليه ولا على ماله. ومعنى فأجره أي فأمنه أو فآمنه. والجملة جواب الشرط، والجملة جواب الشرط، لأن إيه؟ إن هي حرف شرط، إن حرف شرط، ولذلك قدروا فعلا بعدها حرف. قال: وقوله: حتى يسمع كلام الله. قال: يجوز في حتى أن تكون تعليلية أو غائية، أن تكون تعليلية أو غائية. يعني إذا قلنا إيه حتى يسمع كلام الله، إذا هي تعليلية يعني العلة في إجارته أن يسمع كلام الله، يعني هذا هو الغرض والهدف من إجارته، من تأمينه أن يسمع كلام الله. وإذا قلنا غائية معناها هذه نهاية الغاية، يعني أجره إلى أن يسمع كلام الله، يعني هذه هي نهاية المدة، يعني يستمر الجوار إلى أن يسمع كلام الله. والمعنى بكلام الله والمعنى أو المعني بكلام الله هو القرآن، يعني المقصود بكلام الله هنا هو القرآن، والمقصود ما يرشد إلى الدين، يعني حتى يسمع كلام الله، كلام الله هو القرآن. فيقول يعني إما أن يتلى عليه القرآن يعني بنصه وحروفه، أو يعني يعبر له عن معنى القرآن بأن يرشد إلى الدين وإلى ما يدعو إليه الإسلام، فهذا يكون من سماع كلام الله. وقوله ثم أبلغه مأمنه، أي أوصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه، وهو دار قومه إذا لم يدخل في الإسلام. إذن إيه؟ نسمعه القرآن والدعوة إلى الإسلام، فإن أسلم فالحمد لله، وإن لم يسلم نوصله إلى دار قومه ولا نعتدي عليه، يعني حتى لو لم يسلم، يعني طالما جاء وطلب الجوار فنجيره ونسمعه كلام الله ونسمعه الدعوة إلى الإسلام، إن أسلم فالحمد لله، إن لم يسلم فنحترم هذا الجوار الذي يعني والعهد الذي أمناه به، فنوصله إلى بلده ويكون آمنا طالما هو يعني في بلادنا. قال والعطف بثم للإشارة إلى تمكينه مدة طويلة يقف فيها على محاسن الدين. قال حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم تفيد التراخي، يعني نعطيه فترة ومهلة. قال والإشارة بقوله ذلك، ذلك قال راجعة إلى الإجارة وإبلاغ المأمن، ذلك يعني الإجارة وإبلاغ المأمن. وقوله أنهم قوم لا يعلمون، ذلك يعني هذه الإجارة بأنهم قوم لا يعلمون، هذه ناقصها لا يعني ما نسيتها، وقوله أنهم قوم لا يعلمون، الباء للسببية، الباء للسببية والجار والمجرور خبر اسم الإشارة، اسم الإشارة ذلك، والجر المجرور بأنهم قوم فهذا هو الخبر. ومعنى لا يعلمون لا يعرفون حقيقة الإسلام، ومعنى لا يعلمون برضو هذه نقصها لا، يعني لا يعرفون حقيقة الإسلام. قال وقد نص الفقهاء على أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو حمل جزية وطلب أمانا أعطي أمانا ما دام في دار الإسلام وحتى يرجع إلى وطنه. يعني كما مر بنا يعني المشركون أقسام، فمنهم الذمي ومنهم المعاهد ومنهم المستأمن ومنهم الإيه الحربي، فهذه أقسام الكفار. فالكفار يعني منهم الذمي، الذمي اللي هو إيه يعني بالتعبير المعاصر اللي هو المواطنون في بلاد الإسلام، يعني الدول المسلمة إذا فيها مواطنون من غير المسلمين وهم يعني من أهل البلد ومن سكانها، فهؤلاء يعني ذميون. وعندنا المعاهد اللي هو يعني من دولة أخرى غير إسلامية، ولكن بينها وبين الدول الإسلامية عهد وأمان، بينهم بين الدولة الإسلامية عهد، يعني أن المسلمين لا يحاربونهم وأنهم لا يحاربون المسلمين، فهذا المعاهد هذا أيضا معصوم الدم، وكذلك الذمي معصوم الدم. وبعدين يأتي المستأمن أو المستأمن، يعني هو يستأمن المسلمين والمسلمون يؤمنونه، ف يعني المستأمن هذا هو يعني أصله من بلد كافر، يعني هذا من بلد كافر ليس بينها وبين المسلمين عهد، يعني من بلد كافر محارب للمسلمين ليس بين دولته وبين يعني دول المسلمين عهد، ولكن هذا الشخص جاء هنا، هنا هو المذكور هذا اللي هو جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح، واضح؟ يعني جاء إلى بلاد المسلمين ليوصل رسالة، أو جاء تاجرا حتى لو كان دولته محاربة للمسلمين وجاء لأجل التجارة، أو جاء ليطلب الصلح، أو جاء يحمل جزية يوصلها للمسلمين، وطلب أمانا، أعطي أمانا ما دام في دار الإسلام وحتى يرجع إلى وطنه. إذن حتى المحارب، إذا شخص من دولة كافرة محاربة للمسلمين ودخل ديار المسلمين بأمان منهم، يعني سمح له المسلمون بالدخول، يعني لم يدخل غازيا مقاتلا محاربا، وإنما استأذن المسلمين في دخول بلدهم لمصلحة من المصالح مثل التجارة، توصيل رسالة إلى آخره، والمسلمون سمحوا له بدخول ديارهم، إذن معه أمان إلى أن يغادر بلد المسلمين ويرجع إلى بلده، فهذا يكون مستأمن. ثم يبقى الحربي الذي هو يعني من دولته ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح ولا أمان، ولا هو مقيم إقامة دائمة في بلاد المسلمين، ولا دخل بلاد المسلمين بأمان، يعني لم يستأذن عند الدخول، وإنما إذا دخل بلاد المسلمين دخل يعني غازيا محاربا. نعم. من هم الوثنيون؟ الوثنيون هم غير الكتابيين المقصود، يعني ليس يهوديا ولا نصرانيا. الوثني اللي هو ايه؟ غير اليهودي والنصراني، مثل عباد الاوثان. بس المذكورين في الايه هم اللي نعم، قال انا والمراد بالمشركين الوثنيين الذين لا عهد لهم. نعم، لان هو يعني في سوره التوبه هناك ايات في احكام الكتابيين، وآيات في أحكام الوثنيين الذين لهم عهد والذين ليس لهم عهد إلى آخره. نعم. قال وقد يؤخذ هذا من الآية على جعل حتى للتعليل، لأن مجيئه لهذه الأغراض قد يكون سببا لسماع كلام الله. قال ولا نزاع بين العلماء في أنه يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام 4 أشهر، كما أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز أن يمكن من الإقامة 1 سنة كاملة، واختلفوا فيما بين ذلك. هكذا نقل ابن كثير. هذا اللي هو يعني من بلد محاربة ليس بينه وبين المسلمين، يعني عهد بلده محاربة وهو أصلا محارب، ولكن دخل بلاد المسلمين استأذن يعني للدخول لبلاد المسلمين، فقال يعني أقصى شيء يسمح له أن يبقى فيها مدة 1 سنة، يعني دخل فيزا زي الفيزا كده، يعني ممكن يعطوه فيزا لمدة 1 سنة وممكن يرجع ويدخل مرة ثانية قابل للتجديد. نعم، ممكن يخرج ويرجع مرة ثانية. ما العلة في يعني أخذوها من قوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إن الله تعالى أعطى أصحاب العهود المطلقة مهلة 4 أشهر. قال الأحكام جواز تأمين الحربي إذا طلب الأمان ليسمع ما يدل على صحة الإسلام. ثانيا يجب حماية المستجير حتى يرجع إلى مأمنه. ثالثا يجب تعليم من طلب شيئا من علوم الدين. رابعا في الآية دليل على أن كلام الله مسموع. هذا الدليل لأهل السنة ردا على الأشاعرة وعلى من يعني خالف في هذا الباب، يعني في طريقة السلف يقولون كلام الله تعالى صوت وحرف، الله تعالى تكلم بصوت وحرف يسمع بالأذان، سمعه جبريل وسمعه الملائكة وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام، والبشر جميعا يسمعون كلام الله يوم القيامة عندما يناديهم ويكلمهم سبحانه وتعالى ويسمعونه. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فكلام الله تعالى يعني بصوت وحرف يسمع بالأذان، والصوت دليله أيضا في البخاري في يعني فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. كلام الله تعالى بصوت، والملائكة يعني إذا سمعوا صوت الله سبحانه وتعالى فزعوا غشي عليهم ثم فزع عن قلوبهم إلى آخره. وحرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخره. الأشاعرة ومن وافقهم يقولون يعني كلام الله تعالى هو كلام نفسي قديم، يعني مجرد معاني قائمة بذات الله تعالى، ليس صوتا يسمع، وإنما يعني هي معان قائمة بذات الله تعالى، وأن الله تعالى يعني يلقي هذا المعنى في قلب يعني من أراد تبليغه هذا الكلام بكيفية من كيفيات الوحي إلى آخره. فيقولون يعني أن كلام الله تعالى ليس صوتا يسمع بالأذان. فهنا في الآية الكريمة حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فمعناه أن كلام الله تعالى يسمع. طبعا هنا في الآية يعني هو لا يسمعه من الله سبحانه وتعالى، وإنما يسمعه من التالي، ولكن يعني هناك الأدلة التي دلت على سماع من سمع من الله سبحانه وتعالى كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. شيخ، ما هو الرد الشرعي لو واحد قال لك السلام عليكم في بلدنا؟ بالنسبة للكافر يعني إذا سلم على المسلم وقال السلام عليكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وذلك في قصة يعني فيها أن اليهود سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا السلام عليكم، يعنون الموت. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة، قالت وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير رضي الله عنها وارضاها. فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولمسه، أما سمعت ما قلت؟ إني قلت وعليكم، وإنه يجاب لنا فيهم ولا يجابون فينا، يعني هم إذا دعوا علينا لا يستجاب لهم، ونحن إذا دعونا عليهم يستجاب لنا. فالقصد هنا أنه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فبعض يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجماعة وأخذ به جماعة من الفقهاء أن هذا الأمر اللي هو أن تقولوا عليكم أنه مقيد بما يعني إذا كنت لا تعلم هل قالوا السام أو قالوا السلام، فإذا كان عندك يعني احتمال أنهم قالوا السام فقولوا عليكم. لكن ورد يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن آخرين من السلف يعني أنك إذا يعني تأكدت أنهم قالوا السلام عليكم فلك أن تقولوا عليكم السلام، يعني لك أن تقولوا عليكم السلام، وإنما المنع هو في حالة ما إذا كنت يعني شاكا في كونهم قالوا السلام فتقولوا عليكم. هذا دليل آية في سورة النساء أليس كذلك؟ نعم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. نعم، عموم الآية، عموم الآية أحسن. نعم. السلام على من اتبعه بأحسن. طيب الآية التي بعدها قال تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. قال الغرض الذي سيقت له الآيات بيان الحكمة في البراءة من المشركين، بيان الحكمة في البراءة من المشركين، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر براءته من المشركين لأن الله بريء من المشركين ورسوله وأمر بقتالهم بيّن هنا الحكمة الداعية إلى تلك البراءة. لماذا تبرأ الله تعالى من المشركين وتبرأ رسوله عليه الصلاة والسلام منهم؟ قال وقوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، قال كيف للاستفهام التعجبي المتضمن للنفي، والظاهر أنها خبر يكون إن كانت ناقصة، يعني كيف يكون، فيقول إذا أخذنا بأن الفعل يكون هي الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فيكون الخبر هو كيف المتقدمة. وقدم لأن الاستفهام له الصدارة، يعني اسم الاستفهام كيف هو خبر كان، وخبر كان تقدم عليها لأنه له الصدارة، يعني يبدأ به الكلام. ويصح أن تكون تامة، فكيف في محل نصب على الحال. هناك إعراب آخر نقول كان تامة بمعنى وجد، فكانت تامة ترفع فاعلا، يعني بعدها يأتي فاعل مرفوع وليس لها إيه خبر منصوب. فإذا كان تامة إذن إيه يعني لها فاعل مرفوع، وكيف تكون حالا منصوبة. قال والمراد بالمشركين الوثنيون الذين لا عهد لهم أو لهم عهد مطلق، الذين لا عهد لهم أو لهم عهد مطلق يعني غير مقيد بمدة. وتكرير كلمة عند للإشارة إلى انتفائه عند كل منهما على حدة، لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم. يعني قال كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، فقال يعني كان بالإمكان أن يقول عند الله ورسوله، لكن قال عند الله وعند رسوله، يعني للإشارة لأنهم كفروا بالله وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لتبين أن هذين الأمرين أنهما جرمان، كل واحد منهما جرم على حدة. يعني لو قال عند الله ورسوله كان إيه جريمة واحدة للكفر بالله ورسوله، لا هما جريمتان يعني تكثيرا لجرمين. قال وقوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني بني ضمرة، قوم من المشركين وقالهم بنو ضمرة، وهم المستثنون فيما سبق، لأنه لم يبق من المحافظين على العهود المؤقتة غيرهم. العهود المؤقتة قال كل أصحاب العهود المؤقتة نقضوا عهودهم، يعني مشركوا قريش ومن معهم نقضوا العهود المؤقتة ولم يبق إلا بنو ضمرة. قال والتعبير بعندية المسجد الحرام لزيادة بيان أصحابها والإشعار بسبب توكيدها، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني إلا بني ضمرة، وهنا بيّن أن هذه المعاهدة كانت عند المسجد الحرام يعني تعظيما لشأن هذه المعاهدة، لأن العهد يكتسب قوة بحسب المكان وبحسب الزمان. قال وإلا استثناء منقطع بمعنى لكن. قال وإنما جيء به لدفع ما قد يوهمه عموم الجملة السابقة من انتفاء أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، يعني بعد أن نفى أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعد أن نفى ذلك استثنى، قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني إلا بني ضمرة فعهودهم باقية. قال وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يجوز فيما أمكن أن تكون شرطية أو مصدرية زمانية، والتقدير على الأول فمهما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي فمهما تمسكوا بعهدكم فتمسكوا بعهدهم، وعلى الثاني فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني فما استقاموا إذا قلنا في الأولى بمعنى مهما، والثانية بمعنى المصدر الزماني، يعني مدة استقامتهم، يعني مدة استقامتهم استقيم. قال وقوله إن الله يحب المتقين تعليل للأمر بالاستقامة. قال والتعبير بوصف التقوى للإشارة إلى أن الوفاء بالعهد من أعمال المتقين، يعني قال فاستقيموا لهم أي يعني وفوا بالعهود معهم، ثم قال إن الله يحب المتقين، يعني معناه أن الوفاء بالعهد أنه من التقوى والله تعالى يحبه، يعني بدلا من أن يقول إن الله يحب الموفين بالعهد قال إن الله يحب المتقين، معناها أن المفين بالعهد من ممن اتقى الله. قال وقوله كيف وإن يظهروا عليكم، كيف وإن يظهروا عليكم إلى آخر الآية. قال أصل التركيب كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وإن يظهروا عليكم إلى آخره، فحذف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله هنا اكتفاء بذكره هناك. قال وقوله وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة حال، وهذه الحال قيد في الجملة الأولى أيضا، وإنما حذفه هناك اكتفاء بذكره هنا، ففي الكلام احتباك. فن الاحتباك هذا فن من فنون البلاغة، أن الجملة يكون فيها يعني مثلا يعني جزءان هنا وجزءان هنا، فيحذف جزءا من الأولى ويذكر مقابله في الثانية، ويحذف من الثانية جزءا يذكر مقابله في الأولى، بحيث أنك تجمع الناقص من خلال ما يقابله يعني. فهذا من باب الإيجاز في الكلام والاختصار فيه. ومعنى يظهر عليكم يغلبوكم وينتصروا عليكم، لا يرقبوا فيكم إلا حيشرحها معناها قرابة. نعم. قال وقوله لا يرقبوا أي لا يراعوا، والجملة جواب الشرط. وقوله إلا أي قرابة، وطبعا هذا أحد التفسيرات. تفسير آخر أن الإل هو الإله يعني المعبود، فأيضا يعني لا يعني معنى لا يرقب الله فيكم، يعني هذا مع يوجد تفسير. ومعنى ولا ذمة أي ولا عهدا، التفسير هنا إلا أي قرابة، والتفسير الآخر يعني أن الإل هو الإله يعني المعبود، فلا يرقب فيه يعني لا يرقب الله فيكم يعني. ومعنى ولا ذمة أي ولا عهدا. وقوله يرضونكم بأفواههم إلى آخر الآية استئناف لبيان حالهم عند عدم ظهورهم وغلبتهم، بعد بيان حالهم عند ظهورهم وغلبتهم، واحدة عند عدم ظهورهم والثانية عند ظهورهم. قال ومعنى يرضونكم بأفواههم أي يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة لكم، ومعنى وتأبى قلوبهم أي وتخالف قلوبهم ألسنتهم فتود ما فيه مساءتكم، يعني يحبون ما يسوءكم. وقوله وأكثرهم فاسقون أي وأكثرهم متمردون خارجون عن الحق لا يستحون، والتعبير بأكثرهم لأن بعضهم يتستر ويتعفف عما يجر أحدوث السوء. قالوا أكثرهم فاسقون يعني الكلام عن الكفار، يقول عن الكفار يقول أكثرهم فاسقون، يعني هنا الفسق هنا بمعنى يعني التمرد وعدم الاستحياء وكذا، فيقول لأن بعض الكفار يعني غير فاسقين بهذا المعنى، يعني أنهم فيهم يعني بقية حياء وتستر، لا يتجرأ على ما يجر أحدوثة يعني على ما يجلب له الفضيحة والعار وكذا، يعني بعض الكفار يكون عنده يعني مبادئ وقيم فيعني لا يفعل شيئا يعني يجلب له الفضيحة والعار ويعني يدل على عدم استحياء أو كذا، يعني ممكن مثلا كافر ولكن يحترم العهد ويحترم كذا ولا يغدر ولا إلى آخره. قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي استبدلوا بكلام الله حطام الدنيا الحقير، والباء داخلة على المتروك، الأفعال اللي هي اشترى وباع وبدل وعوض ونحو ذلك، الأفعال التي يعني تدل على أخذ شيء وترك الآخر، التي تدل على أخذ شيء وترك الآخر. فالفصيح في اللغة هو دخول الباء على المتروك، الشيء اللي يدخل عليه الباء يعني هو الذي ترك، والذي ليس فيه الباء هو المأخوذ. يعني مثلا إيه اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني معناها أنهم إيه ما الذي أعطوه وبذلوه وتركوه؟ هو الآخرة. والذي أخذوه هو الدنيا. ما دول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني الشيء الذي بذلوه ودفعوه وأعطوه هو المتروك اللي دخلت عليه الباقي اللي هو بالآخرة مثلا، وهكذا. وشروه بثمن بخس، وشروه بثمن بخس، إذا بثمن بخس هذا الذي تركوه أو بذل، الذي يعني أعطوه وأخرجوه من ملكهم، هو الثمن البخس أي الحرام. والذي في التفسير الآية هنا بثمن بخس أي حرام، وشروه يعني والذي أخذوه اللي هو يوسف عليه السلام، يعني أخذوه وأعطوه وهكذا. ستأخذ المفعولين ولا لا؟ اشترى كذا بكذا او باع كذا بكذا، فاللي يدخل عليه الباء او بدل كذا بكذا، فاللي يدخل عليه الباء هو المتروك، والذي ليس فيه الباء هو المأخوذ. هذا يعني هذه اللغة الفصيحة يعني. هناك بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي قال إيه؟ أنا من بدل بالكتب الصحابة، بالكتب الصحابة، يعني هذا انتقد عليه وقيل يعني قال أنا من بدل بالكتب الصحابة، لأن هو يقصد المعنى الذي يقصده أن هو يعني أخذ الكتب وترك الصحاب، يعني فهذا المعنى الذي يقصده، فأدخل الباء على المأخوذ وليس على المتروك وكذا. وبعدين البعض يعني أخذ يدافع عنه، وجدوا بعض الشواهد، يعني هناك لغة يعني ولكن ضعيفة ومرجوحة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، يعني الموجود في الكتاب والسنة اللغة الفصيحة اللي الباء تدخل على المتروك، لكن يوجد يعني في بعض اللغات دخول الباء على المأخوذ يعني. لكن لذلك في الأخطاء يعني يمكن يعد خطأ يعني باعتبار مخالفته للغة الفصيحة والشائعة، يعني يمكن له تأويل، يعني الناس يقول استبدل كذا بكذا، يعني لابد تراعي ما تقول استبدل كذا بكذا، ان اللي يدخل على الباء اللي هو الشيء الذي تركه يعني، مش الحاجة اللي أخذها. واضح؟ يعني لو انك مثلا ايه اعطيت مثلا سيارة واخذت بيتا مثلا مقابل السيارة، فتقول يعني استبدلت، تقول سيارة ببيت، ولا استبدلت سيارة ببيت او بيتا بسيارة؟ لو انت يعني اعطيت السيارة واخذت بيتا، يبقى تقول ايه استبدلت بيتا بسيارة. يعني نفهم من هذا انك اعطيت السيارة واخذت البيت. هذا هو. قال وقوله فصدوا عن سبيله، الفاء للسببية، فسبب هذا الاشتراء الصد، يعني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. قال الفاء سببية، يعني ما بعدها سبب فيما قبلها، هذه فاء السببية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إذن إيه؟ الصد عن سبيل الله هو سبب أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يعني هنا طبعا إيه؟ يعني تركوا الآيات وأخذوا الثمن القليل. قال ومعنى صدوا عن سبيله أي أعرضوا عن صراط الله المستقيم، أو منعوا غيرهم من سلوكه، على أن صد إما من الصدود وإما من الصد. يعني إذن صد قد تكون يعني متعدية وقد تكون لازمة، يعني صد يعني هم أنفسهم من الصدود، يعني هم أعرضوا عن الصراط المستقيم. وإذا قلت يعني صد من الصد تكون متعدية، يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله، يعني منعوا غيرهم، فإذا هي تشمل المعنيين، يعني أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن الحق وفي نفس الوقت منعوا غيرهم من الاستجابة إلى الحق. وقوله إنهم ساء ما كانوا يعملون أي بئس ما كانوا يعملون هذا العمل. وقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس هذا تكرارا أو ليس هذا تكرارا لما سبق في قوله لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لأن السابق في طائفة خاصة وهم المخاطبون، وهذا في عموم المؤمنين. يعني الله تعالى كررها مرتين، مرة في خصوص المخاطبين لا يرقب فيكم أيها المخاطبون إلا ولا ذمة، ثم أعاد مرة أخرى قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا فيكم ولا في غيركم من عموم المؤمنين. وقوله وأولئك هم المعتدون، أي المتجاوزون الغاية القصوى في الشر والتمرد. قال الأحكام: أولا استحباب بيان حكمة التشريع، لأن الله تعالى يعني تبرأ من المشركين ثم يعني بيّن حكمة ذلك، يعني لماذا تبرأ الله تعالى منهم؟ لأنهم يعني ليس لهم عهد، ولأنهم إذا ظهروا على المسلمين لم يراعوا فيهم قرابة ولم يراعوا فيهم ذمة وانتهكوا الحرمات إلى آخره، يعني فإذا علل الله سبحانه وتعالى ذلك وبيّن يعني حكمة هذا التشريع. ثانيا يجب الوفاء بالعهد لمن يحافظ عليه ولو كان مشركا. ثالثا يجب الابتعاد عن صفات المنافقين. من أين نأخذهم؟ من قوله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني إذن ظاهرهم يخالف باطنهم، يعني منهم من يظهر بلسانه أن يعني أنه معكم وباطنه ليس كذلك. يعني جمع بين الكفر والنفاق، يعني هو أصلا كافر بس كفر، منهم من هو صريح يعني واضح العداوة، ومنهم من يخفي العداوة في صدره ويتكلم بكلام يعني يوهم به أنه معكم. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.